إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، نسأل الله الذي علاه أن ييسر لنا إتمامه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن زياد ابن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الرفق ودين اللين ودين الإحسان. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه. وديننا كما قلنا دين الإحسان في كل شيء، حتى في الذبح والقتل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشحذ سكينه أمام البهيمة فأنكر عليه ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. وهذا كله من باب الإحسان. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر على الرجل فوجده أضجع الإبل يريد ذبحها، أنكر عليه، بيّن أن هذه ليست من السنة، وهو ليس من الإحسان أيضا، لأن إزهاق الروح أسرع ما يكون إلى الإبل. إن كانت ينحرها صاحبها وهي قائمة معقودة اليد اليسرى، وكما قال الله جل في علاه: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت. يبقى سقطت من قيام أم من نوم؟ قيام. قال: فإذا وجبت جنوبها. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو الأثري أشد الناس تحريا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بعثها قياما مقيدة، مقيدة اليد اليسرى، يعني سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه راقي من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، يلزم الخصم حتى لا تكون المجادلة ولا المناورة ولا المحاورة، يلزم الخصم بالتصريح من أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة المتعلقة بهذا الباب وهذا الحديث ختاما لهذا الباب هي مسألة واحدة، مسألة استحباب نحر الإبل. الذبح كما قلنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموما: فأحسنوا الذبح. وأحسن الذبح المقصود الأسمى منها هو إسراع إزهاق روح الإبل الأنعام حتى لا يصل لها المشقة عند الذبح. فبالنسبة للبقر، بالنسبة للغنم، تكون مضطجعة وأذبحها. وأما بالنسبة للإبل، أسرع ما يكون إزهاقا للروح أن تكون قائمة وينحرها في لبته. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بيّن أن هذه هي السنة، لذلك اتفقت كلمة الثلاثة من الأئمة مالك والشافعي وأحمد على سنية نحر الإبل قائمة معقودة اليد اليسرى، وقالوا هذه أثرا جاء عن ابن عمر أنه قال: سنة نبيكم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تصريحا بأن هذه هي السنة. والحكمة من ذلك من ناحية النظر أنها تكون بهذه الطريقة أسرع إزهاقا للروح وأقل مشقة على الإبل. أما الأحناف فقد خالفوا الأئمة الثلاثة وقالوا: سواء نحرها باركة أو قائمة فالأمر سواء، لأن في النهاية سيصل إلى الحل والذبح الذي أمر الله به حتى تحل هذه البهيمة. وهذا كلام يعني ضعيف، لأنه مخالف لظاهر نص كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذه هي السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى لنا، وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء سنة تقريرية أو قولية أو فعلية. وما نهاكم عنه فانتهوا، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من. الغرض المقصود قول الأئمة الثلاثة واتفاق الأئمة الثلاثة والقول الصحيح الراجح، وأن من السنة نحر الإبل قائمة معقودة اليد ليوسف. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الذي ختم به باب الهادي، أولا الدين النصيح مهمة جدا في ديننا، وإلا هي رأس الأمر. قد قال الله جل وعلا وقد أناط الخيرية بهذه الأمة بمثل هذا، قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي حدث فيه النبي عن صحابي، أو قل الراوي الأعلى حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ تميم الداري. الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وأيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذه من ديننا، لذلك ارتقى العلماء وقالوا لا يمنعن أحدا معصيته أن يكون نصح، لأنهم قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. لو تراه يفعل المعصية والآخر يفعل معه المعصية، لابد للأول أن يقول للثاني أنت على معصية، والثاني يقول الأول أنت على معصية، علّه يحيي قلبه على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. وهذه تؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، لأنه قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد. وهذه سنة محمد تجعلنا نقول بالفائدة الثانية، ألا وهي فضل الصحابة رضوان الله عليهم بحرصهم الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غر ولا عجب أن تأتي من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الأثري الذي كان يتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر سنة الله عليه وسلم بفعله وقوله ونشر ذلك بين الناس. وهذه تجعلنا نقول فضل الصحابة عامة وفضل ابن عمر خاصة. ابن عمر من شدة التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأشياء كثيرة فيها ما فيها من إزهاق الروح، حتى أنه كان يقف مع الزحام الشديد أمام الحجر حتى يصل إليه فيقبل الحجر. وإذا سألت ابن عمر الآن لما تفعل ذلك ما أجابك إلا بما أجاب به الأولين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. لذلك لما جاءه اليمني وقال أرأيت يا ابن عمر إن زحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال أرأيت يا ابن عمر إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. ولا يجيب بأكثر من السنة. وهذه فائدة عظيمة جدا، أنك إذا كنت على سنة فعض عليها بالنواجز ولو خالفك الأمم بأسرها. أنت الآن تركن تأوي إلى ركن شديد. فقال له اليمني أرأيت إن قتلوني، يعني وصلوا معي في الضرب بشدة، قال أرأيت إن قتلوني؟ قال اسمع يا يمني، اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا أقبله. وكان يعني في السفر ينزل حتى يطأ موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل القدم تأتي على القدم، حتى كان يتحرى المكان الذي يصلي فيه مثلا. وإن أنكر عليه ذلك، أنكره عمر وغير عمر، لأن هذه فيها شيء فتح باب ذريعة للغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالأماكن التي صلى فيها. الغرض المقصود هذه دلالة واضحة على فضل الصحابة وفضل ابن عمر خاصة. وفضل الصحابة كما في سنة الدارمية عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فقط. فقال ابن مسعود فهم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه ولنشر دعوته. وقد كان كذلك منهم وحملوا الدعوة فوق رؤوسهم حتى أتانا الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء، فلهم المنة العظيمة على هذه الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الثالثة أن من أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قل من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلم بالمعروف والعلم بالمنكر. لابد لا تنكر ولا تأمر بالمعروف إلا وعندك الدليل على أن هذا منكر أو هذا معروف. أما أن ترى الصيحات تقليدا أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر على الناس فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إلا إذا كان أمر معلوم بالدين بالضرورة. يعني لو وجد رجلا يشرب خمرا، هل يحتاج أن يقول له الخمر حرام؟ هو سيقول ذلك، لكن هل سيحتاج أن يأتيه بالدليل؟ لا، أمر معلوم بالدين بالضرورة. فالعلماء قالوا في الأمر هذا الأمر يمكن أن نقول لو لم يعلم الدليل فالمسألة قطعية كأنها على الإجماع، أما إذا لم يعلم وجب عليه ألا يأمر ولا ينهى إلا إذا علم الدليل وبينه. وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ألزم الخصم وقال سنة نبيكم. وفيها أيضا من أداب الفتوى أن العالم بحق وأن المفتي بحق الذي يرتاح القلب إلى فتوته إذا أسند قوله بإيش؟ بقال الله قال الرسول، أتى بالدليل وبين لك كيف استخى الحكم من هذا الدليل. فكأنه يقول رأيت رسول الله ينحر الإبر على هذه الهيئة وهذه الصفة، فنصحه بها وبين له الدليل. هذا بالنسبة لختام أحاديث باب الهدي. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. باب الغسل للمحرم، أي سأذكر لك الأحاديث التي تبين لك حكم الغسل أو الغسل غسل المحرم. فالمحرم له اغتسال قبل أن يحرم وبعد الإحرام، والاتفاق على أن الاغتسال قبل الإحرام من السنن المستحبات، بل الحائض والنفساء التي لا تؤدي جميع المناسك من المستحب ومن المسنون أن تغتسل للإحرام. أسماء بنت أميس ولدت بذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل استنانا، هذه سنة لبداية الإحرام. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند الحل من الإحرام، فترى وبيص التمر في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وأغسال مسنونة كثيرة، حتى أن ابن عمر كان إذا دخل مكة ليلا لم يدخل مكة، يبيت بذي طوى ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويذهب بعد ذلك إلى البيت ليطوف. هذا الغسل الذي هو قبل الإحرام هو غسل مستحب وليس بواجب. وأما أغسال المسألة التي صدر بها المصنف الباب هي الغسل بعد الإحرام إذا أحرم بعد ذلك هل يغتسل أم لا، وتركها مبهمة، ولعلك تسأل ولما وهل الغسل ممنوع. نقول الآن هناك يتعارض النظر مع الأصل، هم يرون أن المحرم حالته ووصفه الصحيح أمام ربي أنه أشعث أغبر، وأن الاغتسال نوع من الترفه، لذلك قد بين لك وصدر الباب بهذا كأنه يقول. وعند بعض العلماء نظر دقيق في مسألة الاغتسال لأنه نوع ترفه فرفضوا هذا الاغتسال، وسيبين ذلك. ثم أتى لنا بالمناورة والمناظرة والمدرسة العظيمة بين رجلين عظيمين فاضل وأماجد وأكارم الصحابة، المسور بن مخرمة وأيضا ابن عباس، وبين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أصلوا لنا أصلا عظيما في المناقشة، وأن المناقشة لا تفسد للود قضية، والخلاف في المسائل لا يمتلئ القلب منه بشيء، بل الاختلاف في المسائل يؤكد العلم الحق عند الذي عنده الراجح، وأيضا يبين خطأ من عنده المرجوح، فيتعلم كل منهما، بل ولا يعلم أحد أين تكون النجاة، لعل في هذه المسألة تكون النجاة عند الرب جل في علاه. الغرض المقصود انظر إلى أدب الخلاف وأدب الاختلاف، ما من شيء يتنازع فيه أحد مع آخر، والتنازع لابد، خلقهم الله جل في علاه وقد اختلفوا، وهذا أمر كوني قدري لا يمكن رد بحال من الأحوال، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم رب سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود تنازع، فأصلوا لنا أصلا عظيما لابد أن نقف عنده أمامه معظمين، كل تنازع لابد أن يرد لتشاحن الصدور وللوجد وللقلب والهوى. صحيح أبدا. إيش اللي حدث يا أبا فاس؟ أنت ما تفعجي، تفضل. ها يرد إلى الله وإلى رسوله، صح ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وردوه إلى الله كما قال الشافعي، معناه معناه إيش؟ إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول، على حالتين، إن كان في حال الحياة فيرد لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في حال الممات يرد إلى إيش أبا فاس؟ إلى السنة النبوية. وإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ورسوله. ولذلك قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كان واقعا نشاهده مع المسور بن مخرمة وابن عباس، بل أذعن المسور لفضل ابن عباس وقال لا أمريكا، لأن ابن عباس كان عنده من السنة ما يجعله راسخا أمام المسور، لأن المسور كانت مسألة اجتهاد ونظر قياس وإلحاق كما سنبين. أما ابن عباس كان عنده سنة راسخة، لذلك بعث إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أجمعين. الغرض المقصود عندما تنازعوا ما اقتتلوا وما تراموا، لكن رجعوا الأمر وردوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد العظيمة في هذا الحوار الكريم بين المسور وبين ابن عباس هو قبول خبر الواحد، وهذه مسألة مهمة جدا، خبر الآحاد يقبله أم لا؟ والمسألة عند المحدثين خبر الآحاد يفيده، يفيد الظن، ما فيش علم ظني، أنت جمعت بين المخدين الآن حبيبي، جبت اثنين أيوة، يفيد الظن لا يفيد العلم، الظن يفيد الظن لا يفيد العلم، لأن العلم هذا هو اليقين، يفيد الظن. طيب هل يفيد العلم والعمل ولا ما يفيد العلم والعمل؟ هذه مسألة مختلف فيها جمهور المحدثين، وأرجح أنه ذلك باتفاق المحدثين وليس باتفاق، أنه قال بأن الحديث الأحادي يفيد، يوجب العمل دون العلم، يوجب العمل دون العلم. والصحيح الراجح على ما رجحه الحافظ بن حجر، بل الحديث الأحادي يفيد العلم والعمل، حتى وإن كان ظن الدلالة فهو ظن الدلالة وظن الثبوت، حتى ظن الدلالة وظن الثبوت، طبعا أنا بتكلم في مغارة، في مغارة ولا مفهوم اللي بيحدث، نعم، ظن الدلالة وظن الثبوت أيضا يفيد العلم ويفيد العمل. والأدلة كثيرة وافرة متوافرة على متضافرة على مسألة خبر الأحاد وحجية خبر الأحاد، وخبر الأحاد حجة في الأحكام وإيش والعقائد، ردا على المعتزلة وأهل البدعة الذين يردون ذلك. الغرض المقصود خبر الأحاد قلنا يفيد العلم والعمل على الراجح من قول المحققين من أهل العلم، وأيضا وإن كان ظن الثبوت كما قلنا أو ظن الدلالة. وخبر الأحاد أدلته كثيرة جدا، منها بعث الرسل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر، كل واحد من هؤلاء الملوك ذهب إليه إيش ودخل عليهم بأن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. فهذه دلالة واضحة على خبر الأحاد، والسنة تعج طافحة بما يدل على حجية خبر الأحاد، ولسنا بصدر الكلام فيه، لكن هذه فائدة تبين لنا كيف استقر الأمر عند ابن عباس والمسور، أنهما رضيا بالجواب ممن غلط، من عبد الله بن حنين، ما أبو أيوب هذا يعطي الحكم، لكن عبد الله ابن حنين رجل واحد بعثوا به إلى أبي أيوب فنقل المسألة ثم أخذ الجواب ورجع بها، فأبو أيوب قبله من عبد الله صحيح، وابن عباس وهذا محل الشاهد والمسور قبله من عبد الله واحد أحد. فهذه فائدة عظيمة وتبين لنا أدب المناظرة والمدارسة، وفي النهاية يذعن، وهذه والله ما تكون إلا لأصحاب الفضل، يذعن لصاحب الحق الحق. فقال المسور يبين لنا كيف فضل هؤلاء وأن هؤلاء حق خير جيل، وهو الرعيل الذكي النقي قال لا أماريك، أنت أعلم مني وأتقن، إذن لا لا أماريك. لكن لو حدث والله أقول لا عبد الله بن حنين، لو راجل قلت زيد وعمر الآن وأحمد ذهب يعني، أو قل حسن ذهب مرسالا، لو رجع حتى بالجواب الذي وافق واحد منهم زيد سيقول هذا مدلس، وعمر يقول أنتم كذبين الاثنين اتفقتم عليه، أو الثالث يقول له لا أنت من الغباء بمكان، منا من يحدث منه ذلك يغفر الله لنا. لكن من رام الحق بحق ومن أراد الحق بحق وعلم الله منه أنه يريد الحق، إذا ظهر له ولو بادرة لابد أن يذعن وأن يقر بهذا الحق، وهذا الذي حدث مع المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم: أولا جواز غسل المحرم بعد الإحرام، وإلا فالإجماع على قبل الإحرام أنه سنة مستحبة. جواز غسل، جواز الاغتسال للمحرم يعني بعد الإحرام بالإجماع إن كان واجبا. إيش هذا؟ بجمع بين النقطتين، جواز الاغتسال للمحرم بالإجماع إن كان واجبا. وين التناقض في كلامي؟ جواز وزواج صح؟ أحسنت. وإيش؟ واجبا. أحسنت. طب من يوجه لنا هذا الكلام؟ نريد توجيها، توجيه الكلام. جواز الاغتسال بالإجماع إن كان واجبا. آتى أستاذ أحمد. الحيض والنفاس إيش الموجب للاغتسال للمرأة؟ أنا سؤالي واضح، ما يحتاج أقصده، ما أقصده وضوحا. إيش الموجب للاغتسال؟ انقطاع الدم من الحيض، ما فيها خلاف المسألة؟ فيها وجهان. وين بقى دليل الوجه الأول ودليل الوجه الثاني والراجح بالدليل؟ طب دعك من هذا، وجه. جواز إجماعا، أتقصد أن المسألة إجمالا أن الشرع جاء بإباحة هذا ثم ننظر واجبا أم غيره؟ طب جيد، في توجيه ثاني ممكن تفكر فيها بطريقة أخرى. يعني نقول الآن متى نلزمه بالاغتسال؟ إذا أراد الصلاة أو أراد الطواف، صحيح ولا لا؟ هو يلزم هنا إذا أراد الصلاة أو الطواف يلزمه. طب قبل ذلك يجوز، فهمتم؟ هذا هو ده وجه الجمع، هذا هو الغرض المقصود. المهم هذه المسألة اتفقوا عليها أنه يغتسل، كان الغسل عن جنابة أو عن طهر من نفاس أو من حيض، قالوا بالاتفاق. ثم اختلفوا فيما بينهم إذا أراد الاغتسال تبردا، هو محرم والأصل في المحرم أن يكون أشعث أخبر الله جل في علاه يدمع عشية عرفة يباهي الملائكة بهؤلاء أتوني شعصا غبرا يستغفرون فيغفر الله له. فقال الشافعي يجوز له أن يغتسل تبردا ولا شيء عليه في ذلك، ودليله الأصل، إذ الأصل الإباحة وعدم المنع. الأصل عدم المنع، الأصل الإباحة وعدم المنع. والدليل الثاني حديث الباب أن أبا أيوب اغتسل وبين أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل نص في المسألة. المالكية والأحناف قالوا بعدم جواز الاغتسال. أزيدوا في مسألة الشافعي زاد على الاغتسال، قال ويجوز أيضا الاغتسال بالخطم اللي هي النبات، في نبات معروف بيغتسل به المرء، هذا نبات كان معروف عندهم قديما. ممكن تقول الآن هو كالصابون عندنا، الصابون الذي قد خلى من الطين، الصابون الذي قد خلى من الطين. فقال الشافعي يستطيع أن يغتسل يتبرد بل ويستخدم هذا النبات الخطر. فقال المالكية والأحناف لا يجوز الاغتسال، وإن فعل بالذات بهذا النبات فعليه الفدية. فسألناهم عن الدليل فوجدناه دليلا نظريا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ثوبه زعفران ولا ورس، ولا يلبس ثوبا فيه زعفران ولا ورس. وقد نهى السلام عن التطيب لما جاء رجل متضمخ بالطيب، قال اخلع الجبة وأمره بأن يغسل الطيب عنه. قالوا هذا يتعدى إلى غيره، إذ المعنى في الطيب أو في الزعفران أو الثوب الذي مسه ورس، قالوا المعنى فيه هو الترفع، والاغتسال نوع من الترفع لا سيما مع استخدام هذا النبات. فإذا استخدم النبات واغتسل فقد أتى ما منع الشرع منه لزوما ألا وهو الترفع، فلذلك قالوا أنه عليه الفدي ولا يجوز الاغتسال. والصحيح الراجح أن الأثر مقابل النظر بما نقدم، الأثر هذا نظر واجتهاد، والقاعدة الاجتهاد مع النص. وإن قال أنه نوع إرفاه قلنا ولو نزلنا على قولكم أن الاغتسال بالصابون الذي خلى من الطيب نوع من الإرفاه فهو إرفاه مرخص فيه مستثنى من الإرفاه الممنوع، فإذا يكون إرفاها لكنه مرخص فيه. فالقول الراجح في ذلك هو قول الشافعية في هذا الباب، يجوز الاغتسال للمحرم ولو للتبرد، وأيضا لو استخدم الصابون الذي يخلو من الطيب. تعدى الأمر عند المالكية فوق ذلك بفروع، فقالوا لا يجوز أن يدخل الحمام، لا يجوز للمحرم أن يدخل الحمام. تعرفون الحمام؟ نعم، الحمام الاغتسال. فهو قال لا يجوز أن يدخل الحمام، لما؟ لأن فيه أيضا نوع إرفاه. ثم ارتقى بعد ذلك في مسألة أعوص من هذه، قال صاحب الشعر الوفير لا يجوز له أن يغسل رأسه، سيعيش هكذا ما في إلا المسح عند الصلاة، لكن غسل الرأس قالوا لا يجوز أن يغسل رأسه. فسألناهم لما؟ قالوا لأنه بغسل الرأس سيقتل نعم. قالوا سيقتل هوام الرأس، فإذا قتل هوام الرأس فهو محذور. من وين أتوا بأنه محذور؟ يؤذي. أي نعم، الأصل أنه من حديث كعب بن عجرة، هوام الرأس قتل حتى أنه نزل على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى أنه بلغ منك الجهد كما بلغ، ثم بعد ذلك أمره بأن يحلق، فقد قتل هوام الرأس بإيش؟ بالحلق. صحيح. قال: ودفع الماء ينزل منزلة الموس هنا، يعني دفع الماء سيعمل عمل الموس لأنه سيقتل هوام الرأس. فقالوا: لو غسل شعره الوفير عليه الفدية، وقع في المحظور وهو قتل هوام الرأس، مع أن العلة منتفية. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه لإيش؟ هل لقتل الهوام ولا ليدفع عنه الأذى؟ طيب، المسألة ليست على قتل الهوام، إذا القتل هذا ليس فيه الفدية، المسألة كلها الفدية كانت على حلق الرأس مش قتل الهوام، فكيف تأتي بعلة أخرى مستعارة وتقول لا الفدية هنا كانت لقتل الهوام؟ ليس بصحيح. فإذا الأصل الأصيل للمرء أن يغتسل، للمرء أن يستخدم الصابون الذي خلى عن الطيب، وهذه المسألة المهمة في هذا الباب. المسألة الثانية هي المسألة التي طب أخذ وتعلق بها المالكية وعض عليها بالنواجذ عندما قالوا: نحن نشترط في الغسل أن يستخدم الموس حتى يقطع جلده ليرى كيف الماء يسير مع الدم وهو في حال الاغتسال، فقالوا: هذا دليل واضح عندنا في تقطيع الجلد في مسألة الغسل. واستدلوا بها على الحديث فعل من؟ فعل أبي، لا مش كعب، فعل من؟ أبي أيوب الأنصاري. الحمد لله بتفرحوا قلبي بطريقة عجيبة والله. والاغتسال لا يصح إلا بتقطيع الجلد. في واحد فيكم بيفعل ذلك ويغتسل؟ طيب ليه ما نمت؟ هم يشترطون إيش الملكية في الاغتسال؟ الدلك، يشترطون الدلك. قالوا: هذا حديث، أنتم رأيتم أن حديث الباب نص لكم في مسائل كثيرة. نعم، هذا نص لنا في اشتراط الدلك. قلنا: كيف؟ قالوا: نص الحديث، ارجعوا له. ماذا فعل أبو أيوب؟ أخذ برأس يدلك وأقبل وأدبر، صحيح ولا لا؟ قالوا: هذه دلالة على شرطية الدلك، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. الجمهور على أن الدلك لا يشترط في الغسل، والدلالة على ذلك دلالات كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أم سلمة قالت: إن امرأة لي ضفائر أفأنقض ضفائري عند الاغتسال؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جلدك، ولم يشترط الدلك. خذ التأكيد في هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإذا أنت قد طهرتي، يبقى جعل الطهر بعد إفاضة الماء على الجسد. واللغة تعدد ذلك، إذ الغسل أو الغسل في اللغة معناها تعميم الجسد بإيش؟ بالماء. وأيضا الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا لا يصلي في المؤخرة فسأله عن الصلاة فقال: قمت جنبا. قال: إنما كان يكفيك فعلمه التيمم. فأوتي بإناء فيه ماء فقال: خذ هذا فأفرغه على جلدك. وما قال له الدلك ولا أمره بالدلك. أما توجيه حديث أبي أيوب، هذه وقعت إيش؟ حال لا تعمم، احتمالات تعتريها. فلذلك وإن قلنا ليست بواقعة حال، هو نقل فعل المسلم. الأصل في الفعل على ما نتبناه الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. ونحن لا نخالفكم في أن الدلك على الاستحباب، لا سيما وأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، استحباب التستر عند الاغتسال، وهذه سنة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث فتح مكة عندما دخلت أم هانئ. من أم هانئ؟ أجرنا من أجرتي، هذه أم هانئ، جزاك الله خير. هذا تعريف دقيق. من أم هانئ؟ علي يعتبر بالنسبة للنبي إيش؟ أب أم جد؟ ابن عم. إذن أم هانئ إيش؟ الحمد لله وصلنا إلى النتيجة، هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه فقالت: يا رسول الله، إن هذا، تقصد علي بن أبي طالب، يعني يزعم أنه قاتل فلان وإني أجرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال من هذه وعرف أنها أم هانئ: مرحبا بأم هانئ. قال: قد أجرنا من أجرت. قالت وهي تصف: فدخلت عليه يغتسل وفاطمة تستره بثوبه. فالستر في الاغتسال أمر معروف مشهور في ديننا، وأصل أصيل عندنا من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قص علينا قصة بني إسرائيل قال منكرا: وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات، ينظر كل واحد للآخر بعورته. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يدخل فيغتسل إلا في ظلام حال، حتى فلا ينظر إلى عورته. وكان علي بن أبي طالب ورد عنه إذا اغتسل ضم بعضه إلى بعض فلا ينظر إلى عورته. ولذلك استحب الإمام النووي كما صحيح مسلم استحب الاتزار عند الاغتسال. قال يتزر المرء استحبابا عند الاغتسال حتى لا ينظر إلى العورة. وهذا يستنبط من فعل أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. الثانية جواز الكلام عند الاغتسال والتطهر والتوضؤ. جواز الكلام عند التلبس بالطهارة. وهذه لما قلنا بالجواز لأن عندنا من يفهم من بعض فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الكراهة، لأنه قد مر رسول الله كما في سنة أبي داود وفي المسند بسند صحيح مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقال السلام عليك يا رسول الله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولم يرد عليه السلام حتى ضرب على الحائط فتيمم كأنه أكمل وضوءه تيمما، فتيمم ثم رد عليه ثم علل في النهاية وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فيجوز ذكر الله وهو يغتسل، ويجوز أيضا الكلام وهو يغتسل، والكلام أخف، ذكر الله أقوى والكلام أخف، أن يتكلم وهو يغتسل يصح. وهذه فيها دلالة على أن الإنسان إن كان يعني يغتسل ويريد شيئا من أهله من ابنته من ابنه له أن يتكلم داخل الحمام ولا شيء عليه، وهو حالة كونه يغتسل. الفائدة الثالثة الاختلاف لا يفسد للود قضية، وليس كل خلاف لا يفسد الود قضية، لابد من القيد. الاختلاف المعتبر قيد، الاختلاف المعتبر لا يفسد للود قضية. ما أروع ما حدث بين الشافعي ومن يونس عيسى بن يونس عندما أخذه وقال يعني وإن اختلفنا في مسألة أما نصير إخوانا في الله ولا يفسد الخلاف للود قضية، فقال عيسى بن يونس ما رأيت أعقل من الشافعي، قال ما رأيت أعقل من الشافعي. فالخلاف الخلاف موجود، وهو كما قلنا كون لابد أن يحدث هذا الخلاف، والأنظار تتفاوت والاجتهادات تتفاوت. عالم الله جل وعلا أعطاه بصرا نافذا دقة نظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجتهد فيعلو باجتهاده ويستخرج أحكاما كثيرة، وممكن رجل حافظ فقط عنده علم نعم لكنه ليس بفقيه فلا يستطيع أن يستنبط ما استنبطه الآخر، فيحدث الخلاف، فلابد أن يعرف لصاحب الفضل فضله. والأمر الثاني أنه لا يفسد للود قضية، فقد علم المسور مكانة ابن عباس، وهذه قضية قديمة ولا حديثة؟ ايش هي القديمه؟ ايش هي اريد ادخلوا افكاري، ايش هي القديمه؟ معرفه فضل ابن عباس قضيه قديمه. ليش قضيه قديمه؟ لما جلس عمر بن الخطاب وكان يدخل ابن عباس على اشياخ المهاجرين والانصار فانكروا اولادنا لا تفعل بهم هذا وتفعل بهذا الذي له السن الصغير او سنه صغير، قال عمر بن الخطاب بلسان حاله ابين لكم لما احترم هذا واعظم مكانته، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، من أدرك العلم فما فاته؟ إيش اللي فاته؟ لا شيء. ومن فاته العلم ما أدرك؟ لا شيء. الجهل ظلم، كفاك امشي بالشارع وانظر إلى امرأة جاهلة أو رجل جاهل، دعك من المرأة رجل جاهل فقل له يا جاهل ماذا سيحدث معك؟ هو جاهل حقا ماذا وهو يعلم أنه جاهل ماذا سيفعل معك؟ ما يمكن. كفى بذم الجهل، أن الجاهلين يفرون فرارا عظيما من الجهل. الغرض المقصود وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فأراد عمر بن الخطاب أن يبين فضل ابن عباس فأدخله عليهم ثم سألهم طرح عليهم سؤالا ليبين مكانة هذا العالم الجليل حبر الأمة. فقال يا ابن عباس ماذا تقول في قول الله جل في علاء إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال سألهم أولا، فكل منهم أدلى بدلوه وخطأ، ما أتى بفقه لكن أتوا بعلم لأنهم علماء، ده مجلس شورى لأمير المؤمنين هم علماء فأتوا بعلم، أتوا بالتفسير الظاهر، لكن الإلماحات التي خلف الأكمة كما يقولون التي لا يأتي بها إلا الغواص ما عرفها إلا من؟ ابن عباس. بعضهم قال هذه بشارة من السلام أن النصر سيأتي، فإذا جاء النصر فعلى النبي السلام أن يشكر ربه من تمام الشكر أن يستغفر لله ده. وهذا ظاهر التأويل أم لا؟ يبقى هم ما أخطأوا، هم أتوا بإيش؟ أتوا بعلم لكن ما أتوا بالشق الثاني ألا وهو الفقه دقة النظر. ولذلك قال النبي السلام له اللهم فقهه في الدين وعلمه، فالفقه فوقه العلم، فإن الفقه فعلم وزيادة. فقال ابن عباس هذه من الله جل في علاه إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الغرض المقصود، فقال المسور لا أماريك، علم أن هذا فضل من؟ فضل ابن عباس. وهذا هو دأب الصحابة، ينزلون الناس منازلهم. أبو موسى الأشعري عندما أتوه وقالوا مات رجل فترك بنت وبنت ابن وأخت ورث، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت الابن، محجوبة بالبنت لأن الذي على يحجب الذي نزل. ثم ذهبوا إلى وجدوا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه فقالوا قد أفتى أبو موسى بكذا وكذا. تقول بذلك ماذا قال ابن مسعود؟ عنده سن إذا جاء الأثر فلا نظر. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هل هذا ذنب في أبو موسى؟ أبدا والله، كأنه يقول أبو موسى رجل عاقل عالم لكنه أتى بإيش؟ أتى باجتهاد، وعندي سنة فلا ألتجئ إلى الاجتهاد وعندي السنة، إن تركت السنة فضللت. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين والباقي لإيش؟ للأخت. بما تسمى هذه يا أحمد عبد السلام؟ تعصيب مع الغير ولا تعصيب بالغير؟ طب بديني بس نبذة بسيطة يسيرة عن التعصيب، الأنواع الثلاثة بسرعة أو أحل. أنا أرضى بحالتك طالما أنت مستديم مفيش الضغط عليك مش موجود. أحل سامي شو ما يريد مش متوقع طبعا. أحل أنت، الأمر بيدك الآن. أبو أيوب على من؟ أبا إسماعيل. الله، ولا نعم الصحبة رايت رايح جاي معاهم ما فوتك. هات تعصيب بالنفس، تعصيب بالنفس اثنين، تعصيب تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير، تعصيب بالنفس، تعصيب بنفسه، ما هو بنفسه خلاص. فلأولى رجل ذكر. طيب وده طبعا ايه التعصيب بنفسه فين وفين؟ في البنوة وإن نزل، والأبوة وإن علت. وإيش ثاني؟ في العمومة وفي الأخوة ممكن؟ أي نعم جيد. ثاني الأنثى التي مع المعصب جيد، ما أتى به من خلفك الذي أحال عليك، وهذه لها شرط وقيد. حسنا دخلنا احنا وصلنا للمحطة المهمة، العصبة مع الغير تكون عصبة مع الغير بشرط وقيد. مين بقى اللي معها أخي عصب؟ الأخت هنا بتنزل منزلة إيش؟ بتنزل منزلة جيد. طيب إذا ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لما؟ لمخالفة السنة. فأتى بالسنة فقال أبو موسى، وهذا هو الشاهد، يعرف كل منهم فضل الآخر. فقال أبو موسى كيف تستفتوني وفيكم هذا البحر؟ يعني فيكم من؟ ابن مسعود. فعرف له فضله، لذلك المسور قال له لا أماريك عرفت فضلك. الفائدة الرابعة الرحلة لطلب العلم. من وين هذا الحديث؟ وين الرحلة؟ نعم إرسال عبد الله بن حنان، وهذه فائدة عظيمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، نسأل الله الذي علاه أن ييسر لنا إتمامه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهدي. عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الرفق ودين اللين ودين الإحسان. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وديننا كما قلنا دين الإحسان في كل شيء حتى في الذبح والقتل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم

وهذه لها شرط وقيد. فسن دخلنا احنا وصلنا للمحطة المهمة، العصبة مع الغير تكون عصبة مع الغير بشرط وقيد. مين بقى اللي معها أخي عصبة؟ الأخت هنا بتنزل منزلة إيش؟ بتنزل منزلة. طيب إذا ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لما؟ لمخالفة السنة. فأتى بالسنة فقال أبو موسى، وهذا هو الشاهد يعرف كل منهم فضل الآخر، فقال أبو موسى كيف تستفتوني وفيكم هذا البحر؟ يعني فيكم من؟ ابن مسعود، فعرف له فضله، لذلك المسور قال له لا أماريك عرفت فضلك. الفائدة الرابعة الرحلة لطلب العلم. من وين هذا الحديث؟ وين الرحلة؟ نعم إرسال عبد الله بن حنان، وهذه فائدة عظيمة. أبو أيوب كما قلنا وجابر، كثير من الصحابة قد رحلوا من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة والنهاية لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. من أين نأتي هذه؟ وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ من وين؟ من وين أتينا بهذه الفائدة؟ لا اجتهاد مع النص. ها؟ قوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ده مش في الحديث. حسام. نعم هو الاجتهاد وقع من من؟ من المصر. وكان اجتهادا صحيحا أم لا؟ من ناحية النظر اجتهاد له حظ من النظر، لأنه وجد أن الاغتسال نوع من الترفه، يخالف الوصف الدقيق للمحرم أن يكون أشعث أغبر. لكن لما جاء النص قلنا لابد أن تقف معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العقل لا يتقدم على النقل.